الحمد لله الواحد الأحد فرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله أول فليس قبله شيء، وآخر فليس بعده شيء، وظاهر فليس فوقه شيء، وباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، مع سيدنا يونس ابن متى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. أولا نسبه أحسن نسب ما نسبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، نسبه إلى أبيه. هذه رواية البخاري، ورواية عند مسلم، عند البخاري ومسلم، ما عن أبي هريرة: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا إني خير من يونس ابن متى. فهو يونس ابن متى. قال الطاهر بن عاشور: يونس في نونها من ناحية العربية الضم والفتح والكسر، يعني تقول يونس، يونس، يونس، كل ده من ناحية العربية صحيح. سيدنا يونس نبي من أنبياء بني إسرائيل ورسول من أنبياء بني إسرائيل، أرسل إلى قرية من قرى الشام العظيمة في زمانه تسمى نينوى، هي الآن في الجغرافيا الحديثة إحدى بلاد العراق، وتقريبا تتبع محافظة الموصل. نينوى فيها سكان، وفيها هؤلاء السكان تحت قبضة الآشوريين، وكانوا من بني إسرائيل أسرع بعد بختنصر ذهبوا وسكنوا هذه البلدة بنو إسرائيل. هؤلاء هم الذين بعث فيهم سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام. يونس كما يقول الفيروز أبادي مشتق من الأنس، اللي هو ضد الوحشة، يونس من الأنس، والأنس ضد الوحشة، وهو يأنس بطاعة ربه ويأنس بالعبادة. أو يونس مشتقة من يؤنس، أنس إيناسا يعني أبصر، كما في قوله تعالى آنس، أي سيدنا موسى آنس من جانب الطور نارا يعني أبصر نارا ورآه. كل هذا من ناحية النسب والبعث. ثانيا دعوته صلى الله عليه وسلم والدروس المستفادة من دعوته. أول درس نجد أن في القرآن العظيم سورة تسمى بسورة يونس، في القرآن وفي كتب التفسير وكتب السنة كله سورة يونس. سورة يونس سورة لم نجد فيها شيئا عن دعوته وقومه إلا هذه الآيات البسيطة للسورة كلها باسمه. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وبعد ذلك قال رب العزة: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. خلاص، هم دي المقطع ده بس في سورة يونس. والصورة باسمه، والصورة مكية، كأن فيها إشارة برضو اللي حدث من قوم يونس هيحدث من قوم محمد صلى الله عليه وسلم. درس الثاني، لما آمنوا لما تيجي تجد في سورة الصفات تجد شيء عجيب قوي، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون. تبين الجمل دي أو الآية دي والآية دي إيه؟ فيش كلام كتير أنت تفهمه تستنبطه تجيبه من صور تانية تجيبه من آيات تانية. هنا وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى، أبقى دي أمور خاصة به هو. فين الدعوة؟ فين الدعوة؟ يبقى ناخد درس عجيب قوي. تفاصيل الدعوة مش موجودة، يعني دعاهم إلى إيه؟ مثلا تجد أنبياء في تفاصيل، يعني مثلا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، وبعدها وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. تفاصيل دعاهم إلى التوحيد ويتركوا المرض اللي هم فيه دي والخل اللي هم فيه وسرقة الموازين وبخس الناس أشياءها. تفين تفاصيل دعوة سيدنا يونس، سورة يونس. فلولا قرية آمنت فنفعها، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، يبقى هم آمنوا. طب بس فين التفاصيل؟ تفاصيل الدعوة مفيش تفاصيل. في سورة الصفات وإن يونس لمن المرسلين، ماشي. طب قال إيه؟ مفيش، ما فيش في تفاصيل كتير قوي قوي بين الآية دي واللي بعديها. إذ أبقى إلى الفلك المشحون، أبقى يعني هرب إلى الفلك المشحون، يعني سابهم وراح ركب الفلك وكده. طب فين هنا إيه؟ لكن رب العالمين يقول وإن يونس لمن المرسلين، أيوة سمع وطاعة لربنا. قال إيه هنا بقى؟ دعوته هناخدها من مواضع تانية، مواضع تانية في سورة الأنبياء وفي سورة وفي سورة النحل. نجد مثلا في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقوم يونس أمة يعني جماعة من الناس، أمة يعني جماعة من الناس. وجد عليه بالنسبة لموسى، وجد عليه على العين الماء، يعني وجد عليه أمة من الناس يسقون، ناس بتسقي، يبقى الأمة الجماعة. يبقى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، بإيه بعثناه؟ بإيه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هي دي لب الرسالات كلها، أي 124,000 نبي ورسول، هي دي القضية بتاعتها، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هي دي القضية، دي قضية الرسل كله، ومستوها في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. يوحي لهذا الرسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هي دي القضية، كل رسل جوهم بدل. التفاصيل بقى تختلف من رسول لرسول في فروع العبادات، إنما الأصول موجودة عند الكل، إنما الفروع بس. شاهد يا أخواني، يبقى سيدنا يونس دعا الناس لإيه؟ دعاهم إلى توحيد الله، ده أساس، شرط أساسي. طبعا كان عندهم أمراض تانية وخلل تاني، زي مثلا قوم لوط، زي قوم شعيب. القرآن ما قالش، فهو ما في عندناش نص يقول، لكن أساس الدعوة توحيد الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. درس السادس معنا قوم يونس تلكأوا. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كان يجب كلهم يقوم خلاص، انت بتطلبنا ان نحن نوحد الله زي ما قوم هود قالوا له كده، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ دي اللي انت عاوزه؟ طبعا هواي انا عاوز دي. فكان مفروض ان هم على طول يستجيبوا، ما استجابوش، تلكؤوا. تلكؤ ده جه منين او نستنبطه منين؟ من لما الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم. لما يبقى دي فيها نوع من الايه؟ التباطؤ. الصوره مكيه كانها بتقول لاهل مكه انتم مستنين ايه؟ جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم فامنوا، اوعوا تبقوا زي قوم يونس، ما تاخروش الايمان. لما دي يبقى لما تفيد ان هم امنوا بعد ايه بقى؟ بعد الدرس اللي بعديها خروج يونس. خرج ليه؟ يا ناس امنوا، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. متمسكين بالماضي، متمسكين بالتقاليد، مش متمسكين بعباده الاصنام، ثابتين عليها. خرج طبعا بدون اذن، دي لها موضوع ثاني. خرج مغاضبا. مغاضبا يعني ايه؟ مغاضبا مش غضبانا، لا مغاضبا. مغاضبا يعني غضب لربه. يعني ليه كده ما تسمعوش الكلام؟ يبقى غضب لربه، غضب محمود. ومغاضبا أغضب قومه. ليه؟ كونه يخرج من وسطهم، من وسطهم في مصيبة. هتسيبنا ازاي؟ انت بتسيبنا وتمشي ليه؟ خليك معانا يعني ايه؟ اصبر علينا شوية من الآخر. فكونه يخرج، طب هنعمل ايه بقى؟ ما بقاش لنا نبي، ما بقاش في وسطنا نبي، هنروح فين ونيجي منين؟ يبقى هم نفسهم غضبوا. تخرج ليه وتسيبنا؟ اصبر علينا. مهم جدا يا اخوانا، عشان كده جاءت مغاضبا، غضب لربه وغضب قومه. يعني غضب على قومه لربه وغضب قومه. ليه بتسيبني؟ اصبر علينا. يعني يمكن في حاجات، وعشان ده مهم جدا في الدعوة، اصبر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. مصلي يا أولاد؟ حاضر هنصلي. وبقالك شهر، وبقالك سنة تأمرهم بالصلاة وما بيستجيبوش، ولادي اللي برضه هتسيبهم تروح فين؟ تسيبهم تطفش مثلا؟ ما ينفعش. اصبر واصطبر علي مغاضبا. يبقى خرج. لما خرج قالوا بقى تعالوا نؤمن، ملناش الا الايمان. ده الدرس الايه بقى؟ الخامس. فيه بقى تاملات نقف معاه شويه. حققوا الايمان. طب هو خلاص خرج، ما بقاش في وسطنا نبي، طب كان بيقول لنا ايه؟ بيقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وسابنا ومشي غضبان. نعمل ايه؟ يبقى لازم نفهم. وخلي بالك هيجي لكم العذاب، كما قال بعض المفسرين كطاهر بن عاشور يقول بعد 40، اوعدهم العذاب بعد 40 يوم. انتوا احرار بس عذاب هينزل عليكم بعد 40 يوم. وانا ماشي 40 يوم. اي يقول ايضا اي اهل العلم ان بعد 35 يوم بدات بشير العذاب تظهر. فقالوا يونس جد والعذاب هينزل فعلا، ويونس صادق والعذاب هينزل. طب العمل، يلا نؤمن، يلا نؤمن، تعالوا بقى نؤمن. تحقيق الإيمان دي مهمة جدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا تحقيق الإيمان، مش إيمان وخلاص، لا، مهم أوي أوي إن الإيمان يبقى إيمان حقيقي، إيمان وقر في القلب وصدقه العمل. أهو ده الإيمان المحقق، وقر في القلب وصدقه العمل. إنما إيمان وقر وخالفه العمل وكذبه العمل يبقى ده إيمان مزعوم. طب إيه اللي حصل؟ هو ده بقى اللي عاوزك تتأمله، وبقرأ تاني سورة يونس واقرأ الآيات دي وعيش معاها وسال الله الفتحة والعلم، واقرأ في أي كتاب من الكتب المعتمدة لأهل السنة والجماعة، لأن لو قريت في أي حتة تانية هتلاقي العجب. لا، اقرأ لأهل السنة والجماعة وسال الله الفتح. ليه؟ يمكن تبقى زي قوم يونس. يا سلام، هم أحسن مننا في حاجة؟ أحسن مننا في حاجة، بنص القرآن، بنص القرآن أحسن مننا على الأقل في الزمن اللي احنا فيه ده. مش هقول لك مثلا في القرن الأول، لا، في اللي احنا فيه أحسن مننا مليون مرة. قوم يونس، أيوة أحسن مننا ملايين المرات بنص القرآن. لما آمنوا كشفنا عنهم، ركز فيه قوي، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. آمنوا هنا إيه؟ آمنوا وحققوا الإيمان، مش إيمانوا خلاص، لا، حققوا الإيمان كما سترى إن شاء الله. تحقيق الإيمان دي بقى نركز فيها ونعيش كلمة لما آمنوا. أولا مين اللي بيتكلم؟ علام الغيوب سبحانه وتعالى، ده كلامه، ده كلامه. يبقى أول حاجة في الإيمان المحقق ده إن إيمانهم بشهادة رب العالمين، ربنا شهد لهم بهذا. علام الغيوب هو اللي شهد لهم بهذا، قال آمنوا، وفي سورة الصفات فآمنوا فمتعناهم إلى حين. آمنوا يبقى دي شهادة من الله. حاجة تانية بقى في التأمل في الجزئية دي، إن هم ما قالوش إحنا أمين، تفرق إيه؟ لا، تفرق كتير، تفرق كتير قوي. في إيمان مزعوم وفي إيمان مشهود به. إيمان قوم يونس مشهود به من رب العالمين، شهد به لهم، شهد به. لما هم قالوا لا، ما قالوش، ما فيش النص القرآن ما قالوش آمنا. الأعراب، قالت الأعراب آمنا. طب فين شهادة رب العالمين؟ قال لهم صدقتم؟ لا، قل لم تؤمنوا، لا إله إلا الله. يبقى الشهادة عكس هم ما إيه ما قالوا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أسلمنا ديت مفتوحة، أسلمنا، ما هو أسلمنا المنافقون يقولوا أسلمنا، قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا. ولما يعني ممكن تؤمنوا مستقبلا، بس الآن لسه ما دخلش الإيمان. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أنتم مسلمين دلوقتي لسه الإيمان ما دخلش، لسه ما دخل، اوعوا تقولوا آمنا. كلام ده لمين؟ للأعراب. يبقى فيه شهادة من الله لقوم يونس، ده إيمان مشهود به. الأمر الثاني، هم نفسهم ما قالوا آمنا، إنما اللي قال لهم قال كده ربنا سبحانه وتعالى. تأمل الثالث، في فرق كبير قوي يا اخوانا بين الايمان المشهود به والايمان المزعوم. تفرق ايه؟ تفرق كتير. كله ده بالايات. الايمان المشهود به فيه نصوص تقول ان ده ايمان مشهود به، زي ايمان قوم يونس. طب الايمان المزعوم زي الامثله اللي هضربها لك دي. قال رب العزه في سوره النساء، وانا عاوزك تنزل الايات دي على نفسك وما تشغل بالك بغيرك، فيه الكلام ده، ما فيهوش الكلام ده، نزل عليك عشان تنجو انت، عشان تنجو انت. ادي الايمان المزعوم به، سوره النساء. الم ترى الى الذين يزعمون، ركز، الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. دي بقى بروزها في قلبك وشوف انت تبعهم انت منهم ولا انت ايه بالظبط عشان تنجو. عشان كل بيقول يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبعدين يعملوا ايه؟ يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت. كل الانظمه الوضعيه طاغوت، كل الانظمه اللي من وضع البشر اللي تعارض نظام الله سبحانه وتعالى وشرع الله كلها طاغوت. هم يريدون الكلام ده خلاص. ازعموا انتم ما تزعموا بقى، ده اسمه ايمان ايه؟ مزعوم بنص القران. طب ايمان قوم يونس؟ لا مش مزعوم، شهد الله به فلما امنوا شهد الله به. من امثله الايمان المشهود به عندنا برضه لما يقول رب العز للفقراء سوره الحشر المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون في ايمانهم. دول الصادقون. بعدها على طول برضو الايمان، كلام كله على الايمان، الايمان الحقيقي المشهود به من الله، المشهود به من الله. والذين، الايه اللي بعدها على طول، والذين تبوأوا الدار والايمان. شوف تبوأوا الدار والإيمان. إيه ده تبوأ الدار لمن؟ تبوأ الدار يعني حل في الدار، جلس في الدار، دخل الدار، ده تبوأ الدار. إنما يتبوأ الإيمان يعني يعني يعمل خيمة أو يعمل بيت من الإيمان ويقعد فيه. يعمل مكان من الإيمان ويقعد فيه. لا بس معنى الآية مش كده، مش يعمل بيت من الإيمان، لا معناها إن الإيمان ملأ قلبه وفاض حواليه بقى زي البيت. الإيمان ملاه ملاه وفايض منه كده وحواليه زي الدار. ما هو تبوأوا الدار والإيمان، والتبوأ يعود على الاثنين، تبوأوا الدار وتبوأوا الإيمان يعني حلوا فيه. الإيمان مليهم وفايض حواليهم، ده إيمان مشهود به زي إيمان قوم يونس. إنما التانيين بقى، التانيين برضو من المسلمين، ما هم يزعمون أنهم، ونفس الآية بتتكلم رأيت المنافقين، والمنافقون دول ما هو صف طابور مننا يا أخوانا، المنافقون دول طابور من في وسط المسلمين. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا قيل لهم تعالوا، اللي هم مين برضو؟ اللي هم المنافقين. تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسول رأيت المنافقين يصدون عنك الصدود. لا مرش الروح، الأنظمة الوضعية زي الفل، ما الشريعة إيه؟ ما نحتاج الشريعة في شيء. حلو النظام الوضعي اللي احنا وضعناه، نتائج العقول العفنة حلو ومشي العالم ومحدش بيشتكي. إنما شريعة الله لا، هيبقى في ناس متضررة، هيبقى في ناس زعلانه. لا لا، اركن الشريعه وخلي النظام الوضعي هو اللي يسود وهو اللي يتحرك. ده يبقى ايمان، ده بقى ايه؟ اهو ده الايمان المزعوم. يبقى ايمان قوم يونس مشهود به. قوم يونس لم يقولوا امنا. فرق كبير بين الايمان المشهود به والايمان المزعوم. الامر الرابع، لما آمنوا كشفنا عنهم. يا حي يا قيوم، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. يبقى الإيمان المحقق بينفع صاحبه، والإيمان المزعوم ما ينفعش صاحبه إلا في الآخر إذا أراد الله له الخير. أما الإيمان المحقق، الإيمان المحقق ينفع صاحبه دنيا وأخرى، لأن ربنا قال كده سبحانه وتعالى لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كشفنا عنهم، يبقى هو بقى الإيمان المحقق بيعمل إيه؟ بيكون سبب لكشف العذاب. والإيمان المزعوم ما بيكونش سبب لكشف العذاب في الدنيا. والشاهد على ذلك اللي احنا فيه. طب ايماننا مزعوم ولا محقق؟ والله شوف شوف، الايمان المحقق بيكشف العذاب. قوم يونس امنوا في 5 ايام او 35 يوم وبداوا يروا العذاب، يعني بشار العذاب. عملوا ايه؟ وهنشوف بقى حققوا ايمانهم ازاي، وظلوا 40 يوم تانية بقى يعملوا يحققوا الايمان. طب مال احنا بقى ايه؟ فين الايمان المزعوم في المساله ديت؟ ولازم تؤمن. الايمان المحقق بيكون سبب لكشف العذاب. تعالى بقى لما رب العزه يقول لنا احنا كمؤمنين والحمد لله، الايمان المحقق يشفي العذاب الدنيوي ويفيدنا في الاخره، والمزعوم يفيد في الاخره. وانا قلت لك محقق يعني اللي جوه في القلب العمل بيصدقوا، الاثنين موافقين بعضهم. لما رب العزه يقول لنا يا ايها الذين امنوا، اهي حلو خالص، امنوا يا ايها الذين امنوا، هنا شهد لنا بالايمان ولا خاطبنا بالايمان؟ خاطبنا بالايمان، ركز، يا ايها الذين امنوا خاطبنا بالايمان، لكن شهد لنا بالايمان. لا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. طب دي لازمه ايه الثانيه دي؟ ان كنتم مؤمنين، الايمان الحقيقي. انتوا في ايمان، في ايمان في القلب بالله واحد وكل ده، في ايمان في القلب، بس العمل بيناقض اللي في القلب. القلب الايمان قول وعمل، جوه حاجه في القلب لازم العمل يوافقها. فقال ان كنتم مؤمنين. طب يا ربي عفوا، يعني الناس مش هتسمع الكلام ده او مش هننفذه. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ده فين؟ في الدنيا. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى كده العذاب مش هينكشف، كده العذاب نازل. فاذنوا بحرب، وطالما حرب من الله يبقى عذاب. ما القوم يونس انكشف عنهم ليه؟ تقولوا فين العذاب؟ احنا حلوين خالص اهو، ده احنا بناكل حلاوه بالاطنان، فين العذاب؟ دنيا حلوه خالص، انتوا اللي مسودينها، دنيا اخر بهرجه وكله مبسوط وكله سعيد. والله والله كله سعيد، ماشي، ربنا يزيدكم سعاده، انت عاوزين ايه؟ خلاص، يبقى انت كده بتقفل بقى، انت مالكش دعوه بالقران خالص. لكن حاسس ان في مصيبه فنزل القران عشان يحل لك المشكله. لكن لو حسيت انك سعيد ومش حاجه ناقصانه وحلوه والدنيا اخر تمام، خلاص يبقى اركن القران جانبًا وخليك في حالك بقى. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب، يبقى في ايمان، بس ايمانكم ده ما انتوش محققينه. ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، والا هيبقى في مشكله. طب ايماننا هنا ينفع فين؟ مش ما بينفعناش في الدنيا ليه؟ ما بينفعناش في الدنيا ليه؟ ما هو مش نافعنا في الدنيا. تقول ازاي بس؟ ما احنا حلوين. انت شايف انك حلو؟ انت شايف حياه الاسره كويسه؟ شايف انت نفسك في سلم مع ربك؟ انت راضي عن حالك؟ راضي عن اولادك؟ راضي عن اخوانك وجيرانك وزوجاتك؟ ايه ده؟ انت كده لو مت الان ان شاء الله رايح الجنه ولا اماني؟ بس اماني، والله رحمه ربنا واسعه، نفسي اخش الجنه. لكن عملت انت كده واثق؟ ومين يثق ان يخش الجنه؟ ما حدش يثق. بس انت كده مرتاح للامر ده؟ لا طبعا، لا، في عذاب، في تمرد، في عقوق، في حاجات كتير جدا. يبقى ده في عذاب، في تسلط الكفر علينا وعدم ظهور لأمة الإسلام وسيادة لأمة الإسلام ورعاء الناس وزبالة الخلق يتحكموا في المسلمين وياخدوا خيرات المسلمين. ده كله عذاب. ايوه كله عذاب، لان بفضل الله الامه مش هتيجي حدا تقضي على الامه، لا الامه مش هيقضى عليها. خسف ومسخ وقذف لفئات لاماكن كده، والسونامي هو جنبك اهو، ما هو في دوله مسلمه المسلمين فيها نسبتهم 100% 100%، وحصل فيها اللي حصل. النار تطلع لهم من تحت الميه، نار نار نار من تحت الماء، اللي المفروض هنطفي النار بالميه، لا هو طالع من الميه. طب انت عاوز ايه؟ فالشاهد الايمان المحقق بينفع صاحبه في الدنيا والاخره. لما ايمانك يوافق قولك يوافق فعلك يبقى ده ايمان محقق. انما تبقى مؤمن بالله ان هو الرزاق ذو القوه المتين، ويحصل لك اي ورطه اجري على البنك هات فلوس وهات قرض، ربك رزاق. ايوه رزاق، بس هنعمل ايه؟ وسبب بقى. ها طيب الحلال، انت مؤمن بان الحلال ما احله الله اللي انت تعمله ده حلال؟ يقول لك ايه للضروره احكام، الضرورات تبيح المحظورات. انت بقى عيد النظر في ايمانك، عيد النظر في ايمانك حققه عشان تبقى زي قوم يونس، عشان يكشف عنك العذاب. وتروح تجيب الربا، والربا يزيدك عذاب، يزيدك هم، بدل ما تتقدم بتتاخر، وبدل ما تطلع بتنزل، ولو طلعت سلمه تنزل عشره، لان الرسول قال كده عاقبه الربا وان كثر الا قل. السلم 20 درجه، كثر طلعت انت ل20، هتنزل من البسطه الاخيره تاني زي الرسول ما قال. عاوز تصدق الرسول صدقه، ده مش عاوز صدقه انت حور. عاقبه الربا وان كثر الا قل، ينزل تاني وينزل تحت وياكل الحلال ويخلص على كل حاجه. الشاهد عباد الله تحقيق الايمان ده مهم قوي، ينفع صاحبه دنيا واخرى. الامر الخامس بقى، قوم يونس حققوا الايمان ازاي؟ عملوا ايه يعني؟ عملوا احسن من اللي احنا بنعمله مثلا يعني؟ لا يا اخوانا، نيه المرء خير من عمله. الله سبحانه وتعالى الاقبال على الله ده حاجه كبيره قوي قوي، عاوزين نستشعرها ونعيشها. الحافظ ابن كثير ينقل عن قتاده بيقول بقى قوم يونس لما بدأ بشاير العذاب كده والدنيا مش مظبوطه، يونس مش موجود، دي مصيبه، عدم وجود سيدنا يونس دي مصيبه، بس دي ثمره من ثمرات الدعوه الخالصه اللي هي ايه؟ ان هو خلاص قال لهم ودعاهم الى الله وسابهم ومشي. عشان هو مخلص، وان يونس لمن المرسلين، هو انت عاوز بعد المرسلين اخلاص، هم من المرسلين. فبداوا يفكروا نعمل ايه؟ يونس مش معانا وهو صادق والعذاب هينزل. بالاجماع بالاجماع قاموا يحققوا الايمان. يعملوا ايه بقى؟ خرجوا كلهم، الاول لبسوا المسوح. المسوح يعني الثياب الخشنه، اللي عنده جلابيه قديمه اللابس جديد قلعه، واللي لابس ناعم خلعه، ولبس الخشن ولبس القديم ولبس المرقع. تجرد بقى، تجرد. لبسوا المسوح، طلعوا اولادهم، طلعوا مواشيهم ودوابهم، طلعوها طلعوا البقرة أو الناقة أو النعجة أو أي حاجة اللي والدة، خدوا ابنها وركنوه في جنب، الأولاد البهايم حطوها في جنب والبهايم الناحية الثانية. وأربعين يوم يجأرون إلى الله بالبكاء والدعاء، بالبكاء والدعاء. والمواشي الصغيرة بتبكي وأمهاتها بتبكي، ما هو أنت لما تجي تاخد عجل بيرضع وتبعد عن أمه هيجوع، عاوز يرضع وانت عايش، وهو ينادى على امه هو يبكي وامه تبكي عشان عاوزه ترضعه، وهكذا. الاولاد ولادهم لما لا ابويا بيبكي وامي بتبكي، انا مش عارف بيبكي على ايه، هبكي على بكاهم، شايفهم رافعين ايديهم يدعوا وبيبكوا، انا هبكي. الولد الصغير هيبكي، ممكن يكون مش فاهم حاجه، لكن هو صعبان عليه ابيه وامه مثلا يعني. ده المنظر. ليه بقى؟ قوم يونس وصلوا إلى حالة أنا أشبهها بحالة الثلاثة الذين خلفوا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إيه بقى؟ علم أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وصلوا الحالة دي، ما هو ما فيش رسول يتوسل به زي في الاستسقاء، يقدم الرسول ادعي لنا يا رسول الله زي يوم الجمعة كده، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله، الرسول وعلى المنبر يدعو وينزل الماء، ما هو ما فيش رسول، طب هنروح فين، طب نيجي منين، طب نعمل ايه؟ هي دي حالة الذين ايه الثلاثة الذين خلفوا، وصلوا الحالة دي، رسول الله مخاصمهم ومخاصمهم كأنه مش موجود معاه، زي سيدنا يونس كده هو مش موجود معاه، خاصمهم تكلمهمش، ومخلي الصحابة يخاصموهم ما بيتكلمهمش، يلقوا السلام على الرسول ما بيسمعوا صوته وهو بيرد، هل بيردوا في نفسه الله أعلم، بيسمعوا صوته وهو بيرد، خلى زوجتهم يخاصموهم، محدش يقرب من زوجته في الفراش، يعني تخدمه أخدمي، إنما اوعي يقرب منك، حاضر يا رسول الله، دين عقلك بقى، أهي دي الحالة دي، الحالة دي حالة تحقيق الإيمان، ما فيش وسطة، ما خدوش لأولياء صالحين ولا أضرحة ولا أي شيء من هذا أبدا، ولا مشايخ طرق، كل الكلام ده ملغي، هو ده تحقيق الإيمان يا أخوانا، احنا مؤمنين تجيلنا اي ورطه، اللي يروح للمشايخ واللي يروح اللي بيقروا ويعلقوا بالقران واللي يروح الكنيسه واللي يروح للاسيس، ايه ده، ايه فين الايمان بقى، فين تحقيق الايمان؟ وعلشان كده العذاب معشش في البيوت ومخيم على القلوب، اما قوم يونس لا، فيش الرسول مش، طب هنروح فين؟ العذاب باين كده شكله هينزل، من نشبع لا ملجأ من الله إلا إليه، فلم يأخذوا أي وسط إلى الله، بقى منهم إلى الله مباشرة، وزي ما تقول بقى احنا في اللغة بتاعتنا يعني جايبين حاجات برضو اللي هي يعني ايه، تخلي ربنا يرحمهم، يعني الصغير ده جايبينه ليه؟ ايه دور العجل الصغير في الموضوع؟ يمكن الله سبحانه وتعالى يرحمنا من أجله، ايه الواد الصغير مطلعينه ليه؟ يمكن الله يرحمنا من اجله، شفت بقى، شفت الطمع في رحمه الله، شفت نسيان العباد، ما هو مهم جدا ان في اي ضائقه تنسى العباد، مش في الضائقه بس، في السراء والضراء تنسى العباد، العباد دول ربهم ولا في العير ولا في النفير، تنساهم تماما وتلجا الى الحي الذي لا يموت، هم عملوا كده، قوم يونس عملوا كده، المفسرون لك 40 يوم بالحالة دي يجأرون إلى الله بالدعاء والبكاء والمواشي بصوت المواشي بكاء، كل ده كل شد طوارئ في قرية نينوى، كل يجأر إلى الله، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. تحقيق الإيمان مهم أوي يا أخوانا، أوي تحقيق الإيمان، نسأل الله أن يرزقنا تحقيق الإيمان، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إيمان قوم يونس عشان ربنا سبحانه وتعالى اللي هو شهد لهم به فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. تدبر معي كلمة قوم يونس، يبقى ربنا شهد لهم بالإيمان بالأعيان مش بالصفة، بالأعيان. يعني إيه الإيمان بالأعيان وبالصفة؟ الإيمان بالأعيان يعني أعيان قوم يونس، كم واحد في الآيات الثانية؟ 100,000، يعني 100,000 إيمان جملة، أيوة 100,000، أيوة بالجملة كده بالأعيان، ده في حتى في الآية الثانية بل يزيدون، يبقى الحد الأدنى 100,000، 100,000 بني آدم ورجل ومرأة، واحد بشهادة بالإيمان بالأعيان. احنا عندنا ما عندناش دي، عندنا الشهادة للإيمان، ربنا بيشهد لنا بالإيمان مش بالأعياد. باستثناء بقى، باستثناء الصحابة والمبشرون بالجنة. يجي سيدنا النبي عليه السلام يذكر مثلا 10 في حديث، يذكر واحد في حديث زي حديث 70,000 عكاشة بن محصن شهد له الرسول بالإيمان، أهل بدر، يبقى ده إيمان بالأعيان. إنما الشهادة شهادة الإيمان بالصفة، يعني اللي موصوف بالصفة دي مؤمن، مؤمن إيمان حقيقي. لاحظت الفرق؟ إن شاء الله هتلاحظوا. أنا هسهل يعني الكلام أكثر شوية. في إيمان يعني أقول فلان الفلاني بالاسم مؤمن كده، ده شهادة بالإيمان للعين دي، للفلان ده هو بالاسم. زي ما قلت لك كده عكاشة مثلا، ادعو الله أن يجعلني منهم، يعني من 70,000 اللي يدخلوا بدون حساب ولا ذنب، قال أنت منهم. أم الثاني قل ادعو الله، قال سبقك بها عكاشة، يعني مش هشهد لك أنت شخصيا. هو ممكن يكون فيه صفة فيه الله أعلم، بس خلاص عشان حتى كمان رسول يقفل الباب على غيره بقى، لأن مش هيبطلوا هيقوموا واحد وهكذا. فقال إيه نقفل، ربما حد يقوم يكون أصلا منافق، الإيمان ما دخل قلبه أصلا فقفل الباب بذكاء النبوة وأدب النبوة. فالشهادة هنا شهادة القرآن لقوم يونس، لقوم يونس شهادة بالأعيان، بالأعيان 100,000، حد أدنى 100,000 دولهم. احنا بقى لا ما عندناش كده، ما عندنا ايه؟ عندنا الايمان بالصفة. الايمان بالصفة يعني ايه؟ انا اقدر بقى لا يمكن اقول لك انت مؤمن يا عم فلان، ولا انت تقدر تقول لي كده، ما ليه يعني هتكفرني؟ لا اصل اقول لك مسلم، مسلم بكل التأكيد، انما مؤمن لا لا ما اقدرش اقول دي، ولا انت تقدر تقولها لي ولا انا اقدر اقولها لك. اما نعمل ايه بقى؟ نيجي ناخد الصفات اللي ورده في القرآن، اللي يتصف بالصفة دي تبقى فيه شهادة من الله له، مش مني ولا منك، من الله له. يعني لما يقول رب العزة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، خلاص يبقى اللي اتصف بالصفة دي يبقى إيه؟ مؤمن إيمان حقيقي بشهادة رب العالمين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. تكنف المؤمنين دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، قالوا لا، القانون بيقف مع المرأة، احنا هنروح للقانون اللي بيدي المرأة حقها. طب تعالوا الله ورسوله هيدوك حقوق، لا احنا هنروح بيديها كتير، القانون بيديها كتير، اما الله ورسوله بيديها شويه صغيره، هنروح معاه اهو. يبقى كده الايمان بالايه؟ بالصفه. اقول نقول الموصوف بالصفه دي له شهاده من الله بانه مؤمن. حديث ثاني عن سيدنا النبي، حديث عمر، بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. دي شهادة. يبقى شوف انت بقى، لما بتعمل الحسنة بتبقى سعيد، ولما بتعمل السيئة بتبقى حزين وآسف، شوف انت. يبقى دي بالصفة اللي موصوف بكده، يبقى هو دي الايه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اللي موصوف بدي ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللي موصوف بالصفة دي يبقى مؤمن. إنما قوم يونس ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم آمنوا، آمنوا دون 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. آخر دروسنا اليوم ألا وهو إن الإيمان المحقق بينفع صاحبه دنيا وأخرى، دنيا وأخرى، لأن قوم يونس أمنوا فكشف عنهم العذاب في الدنيا. نسأل الله برضو أن احنا نؤمن عشان ربنا يكشف عنا العذاب، يكشف عنا الأمراض والأوجاع والعقوق والتمرد وكل اللي انت شايفه ده، كل اللي شايفه انت، ان كنت شايفه ان هو مش عذاب خلاص براحتك، بس هو عذاب وحرب من الله ورسوله. يبقى لازم نؤمن الإيمان الحقيقي، نبطل ربا، نبطل تبرك، نبطل سفور، نبطل نبطل نبطل عشان يبقى إيماننا إيه؟ إيمان حق، عشان ينكشف الإيه؟ يا أخي ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لحد يقام في الأرض، حد واحد بس، حد واحد بس، لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. والمطر هنا في الحديث ده رمز الخير والري والشبع والخصب والنماء. أمطروا 40 صباحا عشان أقاموا حد واحد في فرد واحد مثلا، يوم خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا. ناس عملت إن وتإن وتإن، وطبعا كل حاجة زي ما أنت إيه شايف معها. يبقى تحقيق الإيمان يا أخوانا بينفع صاحبه في الدنيا والإيه، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. دي في سورة يونس. في سورة الصفات ما قالش عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ما قيدهاش، قال فلما آمن فآمنوا فمتعناهم، ما قالش دنيا ولا آخرة. صحيح إلى حين، يعني إلى وقت انتهاء الأجال، بعد كده يتمتعوا تاني يتمتعوا. فتحقيق الإيمان يا أخوانا بينفع أصحابه في الدنيا والآخرة، وعدم تحقيق الإيمان ينفع صاحبه في الآخرة بس، إنما في الدنيا ما ينفعوش. ليه؟ لأنه المخالفات اللي بيعملها دي لابد أن يعاقب عليها. هذا هو سيدنا يونس بداية، يعني احنا معاه حتى المقطع ده بس لأنه هو دعاهم إلى توحيد الله ما استجبوش، سبهم ومشي، حصل إلا حصل. هل بقى جيل سيدنا يونس ولهم مؤمنين؟ أيوة جيل لهم مؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الدعوة المخلصة والعمل المخلص، العمل المخلص والدعوة المخلصة صاحبها يشوف ثمرها عاجلا وآجلا، ما شفهاش عاجلا هيشوفها آجلا، هيشوفها بعد حين، ما شفهاش في الدنيا هيشوفها في الآخرة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهل مكة ما استجابوش، عامل زي قوم يونس بالضبط، تلكأوا تلكأوا. ايه اللي حصل؟ عاش معهم 13 سنة يدعوه ما استجابوش، سابهم وراح المدينة، وقعد في المدينة 7 سنين كاملين. في السنة الثامنة جه مكة، أهل مكة شافوا العذاب، عملوا زي قوم يونس، عملوا ايه؟ عذاب، ايوه عذاب طبعا. سيدنا النبي جاي بجيش، جيش جيش أعظم جيش في الوقت ده، وكله تسليح، حتى الرسول عليه السلام كان الكتيبة بتاعته مسمينها الكتيبة الخضراء، لابسين دروع مش باين منهم إلا العيون فقط. قريش حاجة من الاثنين، يا تسلم خلاص ما عادش فيه بقى، ما عادش فيه تاني وقت بقى، وإذا برسول الله يجد الخير. دي قريش، أيوة دي قريش اللي أنا سيبها على الكفر، جه لقاها تدخل في دين الله أفواج، يقول لهم من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، دخل المسجد الحرام فهو أفواج. 100,000 دخلوا في اليوم ده، 100,000، يبقى زي قومه. طب انتوا ليه؟ ما هو هو الرسول ما زادش عليه حاجه، هو هو الرسول كان عايش معاكم 13 سنه زي قومه بالظبط، امنوا ونفعهم بقى الايمان دنيا وايه واخرى، وحققوه في زمانه صلى الله عليه وسلم. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يردنا الى دينه ردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعمن له حق علينا، اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحبس الموحدين يا ارحم الراحمين. ربنا من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميرا، وخذه أخذ عزيز مقتدر. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.